الأصبهاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن يحيى القاضي الزهري بمكة قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ قال أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عامر بن واثلة أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه رجل قارئ للقرآن، عالم بالفرائض، قاض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين. صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب. وقال أخبرنا أبو بكر ابن محمد عبد الصمد الترابي المعروف بابن أبي الهيثم قال أخبرنا الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادي سنة 84 و300 قال أخبرنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وقال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الزياتي قال حدثنا حميد بن زنجويه قال أخبرنا أبو أيوب الدمشقي قال حدثنا سعدان بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أبي حميد عن أبي الحكم المليحي الهذلي عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الإنجيل المئين، وأعطيت مكان الزبور المثاني، وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش، لم يعطها نبي قبلي، وأعطاني ربي المفصل نافلة. غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فذكر رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير فضائل القرآن وفضل تعليمه، وذكر سبعة أحاديث. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث ثابت في البخاري، ففيه أن من اشتغل بتعلم القرآن وتعليمه أنه خير هذه الأمة، وهذا فضل ظاهر لكتاب الله عز وجل ولمن اشتغل به. ثم ذكر الحديث الثاني، الحديث الطويل، وإن كان المعنى صحيح في وصف كلام الله سبحانه وتعالى إلا أنه من جهة الإسناد ضعيف لا يثبت. وفي الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان هذا القرآن في إهاب ما مسته النار. فكيف إذا كان في جوف رجل مؤمن يصلي لله سبحانه وتعالى ويتعبد له، فهو أبعد ما يكون أن تمسه النار. وهذا الحديث متكلم في صحته، وبعض أهل العلم صححه بشواهده. والحديث الرابع حديث ابن مسعود: إن هذا القرآن مأدوبة الله، فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم. وهذا الحديث تتمة الحديث أنه هذا القرآن حبل الله والنور المبين، وفي آخره الحديث المشهور: فإن الله سبحانه وتعالى يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد أخرجه الحاكم، إلا أن بعض أهل العلم يجعله موقوفا على ابن مسعود ولا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الخامس حديث عمر بن الخطاب لما استخلف على أهل الوادي يعني مكة، استخلف عليهم عبد الرحمن بن أبزة، لا لما أتى عامل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نافع بن عبد الحارث، لقي النبي صلى الله عليه لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، يعني جعله أميرا على أهل مكة. فلما خرج منها يعني نافع بن عبد الحارث، فسأله عمر: من استخلفت عليهم؟ يعني من جعلت نائبا عليك في الإمارة على أهل مكة؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة، عبد الرحمن بن أبزة. فقال: ومن ابن أبزة؟ والخليفة عادة يعرف أعيان البلد ومن الأمراء ونوابهم. فاستخلف عليهم رجل لا يعرفه عمر، قال: من ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا، رجل من موالينا. فزاد الأمر، زاد الأمر غرابة واستنكارا، استخلف عليهم مولى من الموالي ليس حرا. وأهل مكة معلوم إلى عهد قريب في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لديهم أنفة عظيمة وافتخار بالأنساب، وكانت موطن لقريش. فيستخلف عليهم في هذا الوقت اليسير رجل مولى، قال: رجل من موالينا. قال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ استغرابا واستنكارا. قال: يا أمير المؤمنين، إنه رجل قارئ للقرآن، عالم بالفرائض، قاض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين. الحديث مخرج في مسلم. فهذا فيه بيان أن القرآن يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. فهذا رجل لا يعرفه عمر، وهو مولى من الموالي، ويستخلف على أهل الوادي، أهل مكة، لما في جوفه من العلم وكتاب الله سبحانه وتعالى. والحديث السادس الذي ذكره رحمه الله حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، وهو حديث صحيح. والحديث السابع حديث واثلة ابن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الإنجيل المئين، وأعطيت مكان الزبور المثاني، وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش، لم يعطها نبي قبلي، وأعطاني ربي المفصل نافلة. حكم عليه البغوي رحمه الله بأنه غريب، وفيه رجل يقال له سعيد بن بشير، وفيه لين. هذه الأحاديث التي ذكرها في فضائل القرآن، والأمر أعظم من ذلك. الأحاديث في فضل القرآن كثيرة، والآيات التي عظم الله سبحانه وتعالى فيها القرآن كثيرة. الله سبحانه وتعالى يقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويقول سبحانه وتعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. والله سبحانه وتعالى يفتتح السور في القرآن في بيان عظم هذا القرآن وتمجيد هذا القرآن، وأنه كلامه جل جلاله، وأنه يهدي للتي هي أقوم، وأنه شفاء لما في الصدور، وأنه هدى ورحمة وبشرى. فهذا كله من فضائل كلام الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الفضائل أنه كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفته، جعله الله سبحانه وتعالى آية عظيمة باقية إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وصحة هذا الدين الإسلامي الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى دينا للناس. فهو الآية العظمى، وهو حبل الله سبحانه وتعالى. فالسعيد من كان قريبا من كلام الله سبحانه وتعالى تعلما وتعليما وتلاوة وتدبرا وعملا واستشفاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا القرآن. نعم. فصل في فضائل تلاوة القرآن. قال: أخبرنا عبد الرحمن المليحي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا

ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. صحيح. وقال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الزياتي قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة عن زبان هو ابن فائد عن سهل هو ابن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل به؟ وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن رجل أن عمران بن حصين مر على رجل يقرأ على قوم، فلما قرأ سأل فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. ورواه أبو عيسى عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: وقال محمد بن إسماعيل هو خيثمة البصري الذي روى عنه جابر الجعفي وليس هو خيثمة ابن عبد الرحمن. ذكر رحمه الله 9 أحاديث في فضائل تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن نوع من أنواع تعلمه والعمل به، والتلاوة تقتضي القراءة واتباع أحكامه، وليست مجرد التلاوة باللسان. يقال تلوت الشيء إذا اتبعته واقتفيت أثره. ومن الأحاديث التي ذكرها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الماهر بالقرآن مع مثل السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، فالذي يكون ماهرا في القرآن وجاء في بعض الألفاظ وهو حافظ له، يكون حافظا لكتاب الله عز وجل مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة في درجة عالية ورفعة من الله سبحانه وتعالى ورضوان، ومثل الذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، يتكلف قراءة القرآن ويجد مشقة إما في حفظه أو تلاوته، فله أجران: أجر العمل وأجر المشقة ما لم يكن مفرطا في التعلم كلام الله عز وجل. فهذا الحديث لا يدخل فيه الذي لا يحسن قراءة القرآن بسبب تفريط منه، فهو لا يتعلم ولا يحرص على تعلم القرآن مع تيسر الأسباب ويقول: الحمد لله أكتفي بالأجرين. هذا له بذلك بعدم تعلمه لكلام الله عز وجل وتعلم تلاوته يكون من هذا الجانب مفرطا مذنبا، وله أجر إقباله على القرآن ولو كان يسيرا. فالمقصود أن هذا الحديث لا يستشهد به الذي لا يحسن تلاوة القرآن ولا يحسن قراءته ويقول بعد ذلك: أنا من الذين لهم أجران، بل واجب عليه أن يتعلم كلام الله سبحانه وتعالى وأن يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى كما أنزله الله جل جلاله. ومن الأحاديث التي ذكرها رضي الله رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في أقسام الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، وهذا أعلى المراتب وأكمل المراتب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ويحمل هذا الحديث أنه مؤمن لا يقرأ القرآن بمعنى أنه لا يقرأ القدر الزائد أو مكثر من كلام من كتاب الله عز وجل، وإلا لا يتصور من مؤمن لا يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، فالمؤمن يصلي ويقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يخلو من تلاوة كلام الله جل جلاله، ولكن المقصود يعني الذي لا يكثر من تلاوة القرآن. وحديث عبد الله بن عمر يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، استدل بهذا الحديث أن درجات الجنة بعدد آيات القرآن العظيم، بعدد آيات القرآن العظيم، فمن كان حافظا لكلام الله عز وجل يقال له يوم القيامة اقرأ فيقرأ ختمة كاملة ويبلغ أعلى درجات الجنة، نسأل الله من فضله العظيم. والحديث الرابع في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه الحديث، فالقرآن شافع مشفع يوم القيامة، يشفع القرآن لأصحابه الذين يقرؤونه ويعملون به ولا يهجرونه. والحديث الخامس حديث طويل وفيه فضل القرآن وأنه صاحب لا يترك صاحبه، القرآن صاحب لا يترك صاحبه، فإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة، أول ما ينشق عنه القبر، أول ما ينشق عنه قبره فيقول هل تعرفني، يعني يخاطب المؤمن هل تعرفني، فيقول لا، ويقابله كالرجل الشاحب، الرجل الشاحب المتغير، المتغير اللون، فيقول هل تعرفني، فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك. وانظر إلى اللفظ الحديث تكرر معنا لفظ الصحبة، الصحبة يعني طول الملازمة، يقال فلان صاحب فلان، صاحب له يعني كثيرا ما تراه معه، فإذا فقد واحدا منهم سئل الآخر عنه، فهذا معنى الصحبة، فهو صاحب للقرآن يعني طويل ملازمة هذا الكتاب العظيم، فإنه يسر يوم القيامة سرورا عظيما، فيقال له وإن كل تاجر من وراء تجارته، كل تاجر من وراء تجارته، التاجر ماذا يقصد بتجارته، يقصد الربح، فيقال يوم القيامة إن كل تاجر من وراء تجارته وأنت اليوم، كما في لفظ آخر وأنت اليوم من وراء كل تجارة، من وراء كل تجارة، فله الربح كل الربح، فهو أكثر الناس وأعظم الناس ربحا. والحديث السادس حديث من استمع إلى آية من كتاب الله، الحديث فيه انقطاع وضعف. والحديث السابع حديث عبد الله بن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله إلى أهل أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان، قلنا نعم، قال فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. والحديث صحيح. وحديث أبي معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل به، هذا ما يصنع بوالدا من قرأ القرآن وحفظه، فكيف بمن عمل بالقرآن من الكرامة عند الله سبحانه وتعالى. والحديث الأخير الذي أورده حديث عمران بن حسين أنه مر على رجل يقرأ على قوم فلما قرأ سأل فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وهذا المقصود أن الذي يقرأ القرآن لإرادة الدنيا فهو يسأل الناس بالقرآن، فيقول أنا حافظ للكلام الله سبحانه وتعالى وأعلم كذا وكذا، فيرتزق بالقرآن، يرتزق بالقرآن. وليس من شأن الصالحين الارتزاق بالقربات، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أناسا يسألون بالناس بكلام الله عز وجل، والواجب أن يتجه المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب الفضل من ربه جل جلاله. وهذا الحديث قال عنه الترمذي أنه حديث حسن. هذا ما تيسر إراده، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به التالين له، وأن يجعله شافعا لنا مشفعا وحجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا صحبة كتاب صحبة كلام ربنا جل جلاله. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا إله إلا الله.